بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أتوب إليه وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى رحلة السيرة المباركة بعطر الرحيق المختوم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في المرة الأخيرة وقفنا عند بعدما تكلمنا عن بعد ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصعد فوق جبل الصفا، وأخذ صلى الله عليه وسلم ينادي على بطون القبائل وينادي على قريش وبني هاشم وعبد مناف، ودعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قريش عقدت مجلس استشاري كبير، كان ذلك قبل قدوم موسم الحج، واستخدمت قريش أساليب شتى في الصد عن هذه الدعوة ومجابهة الدعوة منذ اللحظة الأولى. فقريش استخدمت عدة وسائل، من ذلك السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك من النبي ومن المنهج ومن الأتباع. كذلك استخدمت قريش حيلة أخرى، ألا وهي إثارة الشبهات والدعاية الكاذبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأتباع وعلى المنهج، وصد الناس عن السماع للقرآن. وأخذت قريش أيضا حيلة أخرى، ألا وهي الحيلولة بين الناس وبين السماع لهذا القرآن. وأخذوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا أيضا بل افتراه، وقالوا عن النبي أنه ساحر وكاهن، وقالوا عنه أنه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأخذوا يشيعون هذه الشائعات ويواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعايات الكاذبة المغرضة في كل مكان في مكة، حتى انتشر خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أرجاء الجزيرة العربية. بدأت قريش، وهنا وقفنا، بدأت قريش بعد ذلك تستخدم أساليب أخرى للوقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة، أذكر الإخوة بأمر، يعني في هذه المرحلة منذ أن صدع النبي بالدعوة إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تعمل على أربع محاور. المحور الأول الطعن في صاحب الرسالة، المحور الثاني التنكيل بكل من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، المحور الثالث التشكيك في القرآن وفي الرسالة، المحور الرابع إثارة المجتمع في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتأليب الناس عليه. أربع محاور اتخذتها قريش لمجابهة الدين ومجابهة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة بعض من تكلم في السيرة دائما ما تكلم عن يبدأ يتكلم عن تخطيط قريش ومجابهة قريش، ولا يتكلم عن استعداد النبي لهذه الحملات، بل كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق في إعداد الخطط وفي مجابهة الدعوة، بل كانت قريش تتعامل مع رسول الله دائما برد الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل للمرحلة تلو مرحلة، فلم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن كانت مرتبة ومنظمة، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ما يريد بدقة وكيف يدخل على كل مرحلة من المراحل. وهذا ما سوف نبرزه إن شاء الله في مرات أخرى، غير أننا أردنا أن نلفت إلى هذا الانتباه، تجد أن من يتكلم في السيرة يقول أن قريش عقدت مجلس استشاري. طب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرارات استراتيجية في طريقة مجابهة قريش، وهذا سوف يظهر في المرحلة التالية، وسوف نفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويعمل على محاور شتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الاضطهادات، عنوان جديد، الاضطهادات قابلت الأصحاب موجة من العنف ومن الاضطهادات. يقول مبارك فوري: عمل المشركون الأساليب التي ذكرنا شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع أو شهور، وهم مقتصرون على هذا الأسلوب أو على هذه الأساليب، لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب. ولكن قريش رأت أن هذا الأسلوب غير مجدي، الأسلوب غير مجدي ولم يحبط الدعوة، فاستشاروا فيما بينهم فقرروا القيام بالتعذيب، بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دين الله. فأخذ كل رئيس يعذب من دونه من قبيلته بالإسلام، من أسلم من قبيلته يقوم على تعذيبه. وانقض كل سيد من سادات قريش إلى العبيد والإماء ممن هم تبع لقبيلته يعذبهم ويصدهم عن طريق الإيمان. وكان من طبيعة الأمر أن يهرول الأذناب والأوباش خلف ساداتهم وكبرائهم. هناك أناس دائما ما يصفقون للسادة وللكبراء، هذا أمر تجده في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان. وأخذوا يتحركون حسب مرضات وأهواء هؤلاء، فجروا على المسلمين لا سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بالنقم وبأمور تتفطر الأسماع والقلوب حينما تقف على هذه القصص التي فعلتها قريش بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول أمر، حينما تسمع مقدمات الكلام أقول لك وأنت تسمع تتأكد أن لا يمكن لهذا الدين حتى يبتلى الأتباع، لا يمكن لهذا الدين حتى يبتلى الأتباع. وليس معنى ذلك أن نتمنى البلاء أو أن ننجر إليه كما يريد الباطل، لأن المسلم لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. لكن الأفضل حينما تتخذ الدعوة سبيلها في التغيير المجتمع، الأفضل أن الدعوة تتجنب البلايا وجر البلايا على نفسها. وهذا لا يكون إلا بقراءة واعية للواقع وبقراءة جيدة للمعطيات التي تكون على الساحة. لجأت قريش إلى اضطهاد المسلمين وتعذيبهم، دليل على أن قريش ما استطاعت أن تجابه الحجة بالحجة والدليل بالدليل، إلا أن قريش قالت نضرب بيد من حديد، ودائما البطش والتهديد والتنكيل هو آخر أسلوب عند الباطل، آخر أسلوب عند الباطل. والمعلوم أن أتباع الأنبياء وأصحاب الأنبياء إذا وجهوا بالبطش والتنكيل يتمسكون أكثر ويظهرون بطولات رائعة، لأنهم يؤمنون بالقضية ويعملون من أجلها، وهذا ما سيظهر. كان أبو جهل إذا سمع أبو جهل برجل قد أسلم له شرف ومنعه، كان أبو جهل يقوم على تأنيبه وأن يتكلم معه كلام شديد على التأنيب، وأن يعده بالبلاء والخسارة الفادحة في المال والجاه، وكان إذا كان من أسلم ضعيف كان يضربه ويغري به الناس. إذن قريش كانت تتعامل قريش وتراعي موازنات في المجتمع. قريش كانت تراعي موازنات، فإذا كان من أسلم قوي وله منع وعصبة تقوم قريش على تأنيبه وعلى بث روح الهزيمة وعلى الخسارة في المال والجاه وأنك سوف تلعن وسوف يفعل بك كذا وكذا، حملة إعلامية شرسة. وإذا كان من أسلم ضعيف كانت قريش تضرب وتنكل وتضرب بيد من حديد. ومن هذه الصور، صور الاضطهادات، عثمان بن عفان. كان عثمان بن عفان من قبيلة وله منعة، إلا أن عم عثمان بن عفان كان يلف عثمان في حصير من ورق النخيل ثم يشعل تحتها النيران ثم يطفئ النار فيصعد الدخان، يريد خنق عثمان بن عفان. أيضا لما علمت أم مصعب، وهذه رحلة، صور من اضطهادات ورحلة الصحابة مع البلاء، رحلة الصحابة مع البلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما علمت أم مصعب بن عمير، وكان مصعب فتى مدلل وكان من قبيلة وكان له منعة، فلما علمت الأم ذلك منعته الطعام والشراب وأخرجته من بيتها. وكان مصعب من أنعم الناس في قريش، وكان مصعب مرفه، إلا أن مصعب من أجل إسلامه وإيمانه تمسك رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قريش نكلت بصهيب ابن سنان الرومي، صهيب عربي، إلا أنه أسر في الصغر، وكان صهيب لونه لون الأعاجم، فكان يلقب بصهيب الرومي، فأخذت قريش تعذبه حتى من شدة التنكيل والبطش كان صهيب يفقد الوعي ولا يدري ما يقول من شدة التعذيب والتنكيل. وكان بلالا له النصيب الأوفى والحظ الأكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكان بلال مولى لأمية بن خلف، فكان أمية يضع في عنق بلال حبلا ثم يسلمه إلى الصبية ويطوفون به في مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنق بلالا، وبلال يقول: أحد أحد. وكان أمية يشد شدا ثم يضربه بالعصا، يشده شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع. وأشد ما كان في ذلك حينما تكون الشمس في منتصف الظهيرة، كان يضع بلال في الرمضاء وكان يضع فوق صدر بلال الحجر ثم يقول لبلال: والله لا ندعك حتى تكفر، حتى تكفر أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول بلال وهو تحت الصخرة، يقول بلال رضي الله عنه وأرضاه: أحد أحد. ويقول بلال في إصرار عجيب وفي تضحية رائعة وفي بذل لا يقارن. وهكذا الإيمان أيها الإخوة إذا خالطت بشاشته القلوب. فكان بلالا يقول أحد أحد، فكانوا يقولون لبلال: كف عن هذه الكلمة. فكان بلال يقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ عليكم منها لقلتها إليكم، كلمة أغيظ لكم منها لقلتها لكم. ومر به أبو بكر يوما وهو وبلال يعذب أشد التعذيب والتنكيل، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فرأى بلال ينكل به ويعذب فبكى صلى الله عليه وسلم، بكى ولم يستطيع أن يفعل شيئا. ثم ذهب للصديق وقال للصديق: يا أبا بكر، إن بلال يعذب في الله. ثم أجهش في البكاء صلى الله عليه وسلم. فانطلق الصديق لا يلوي على شيء إلا إنقاذ المسلمين ويخرج من ماله، بل أخذ أبا بكر يبيع تجاراته وعقاراته وأمواله ويجمع المال، ثم ذهب يشتري كل من عذب ممن أسلم، فانطلق إلى أمية فقال له بعني بلال. أبو بكر قال لأمية بن خلف بعني بلال، فقال له اشتريه، فاشتراه الصديق بتسع وقايا ذهب. ثم لما انتهت الصفقة فقال أمية للصديق والله لو لم تشتري بلال إلا بوقية لبعتك بلال. فقال له أبو بكر في طريقة تفكير غريبة على أهل الدنيا وغريبة على من يظن بالمال، فقال والله لو لم تبع بلال إلا بمئة ألف وقية لاشتريت بلالا. يرسي مبدأ جديد، يرسي مبدأ أن الولاء يكون على التقوى، ثم اشترى بلالا وأعتقه. وهنا نقول في قصة بلال مع حجم التضحيات، نقول البلاء إذا وجد صاحب قضية وصادق في إخلاصه يولي مدبرا معتذرا لصاحبه. البلاء إذا وجد صاحب قضية وصادق ومخلصا يولي مدبر معتذرا لبلال رضي الله عنه وأرضاه. أيضا عمار بن ياسر نكل به وعذب في ذات الله كثيرا، فلما أسلم عمار وأبوه وأمه سمية، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونه بحرها، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون آل ياسر، فقال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلماذا لم يمنعهم صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يستطيع. ولماذا لم يوقفهم؟ لأنه لا توجد له منعة ولا قوة ولا شوكة، فلا يستطيع عاقل أن يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم جبانا أو فرار أو يخاف، غير أن النبي كان يعتبر المصالح والمفاسد في ذلك صلى الله عليه وسلم. فمات ياسر من شدة التعذيب، وطعن الفاجر أبو جهل سمية أم عمار في موطن عفتها فأرداها قتيلة، وكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار عذب عمار حتى أكره على أن يقول كلمة الكفر، أخذوا يعذبون عمار وينكلون به ويضربونه ويضع الحجار الملتهبة على ظهره وعلى صدره ويضعونه في الماء. وكان عمار ثابتا، إلا أن شدة التعذيب والتنكيل بعمار رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا والله لا ندعك حتى تسب محمد أو تذكر اللات والعزى بخير أو تكفر به. فما كان من عمار إلا أن أجابهم على هذه الكلمة وهو مكره. فلما قال عمار هذه الكلمة أنكر نفسه وذهب باكيا معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي فكيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك تحت شدة التعذيب والتنكيل؟ فقال مطمئن بالإيمان، فأنزل الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكانت هذه الآية نزلت تبين شروط الإكراه والمكره، حتى البعض اليوم يظن أن أي تهديد أو أي كلمة يصير إكراها. لا، الإكراه له شروط عند أهل العلم، وليس هذا مظن التفصيل، غير أننا نجمل الإكراه. أولا أن يعرف من أكره أن يعرف منه أنه إذا توعد بشيء فعله، والمكره لا يستطيع الفرار ولا يستطيع الدفع، وأن يكون المكره لا يخير، بمعنى أن يقول لعمار، بمعنى أن يقول لعمار تعطيني مال أو تكفر. فهنا لا يعد إكراها، الإكراه يكون على أمر واحد، والإكراه لا يكون في القتل، لا يصح أن يكون الإكراه على قتل غيرك، كأن يقف رجل فوق رأسك بسيف أو بسكين أو بمسدس يقول لك اقتل فلان، فهذا لا يعد إكراها. وأيضا الإكراه لا يستطيع المكره الفرار، لا يستطيع الفرار أو التحايل على القيد، ويشترط في الإكراه أن يكون وقتيا، لا كأن يكون له أن يقول له إن لم تفعل ذلك اليوم قتلت غدا، إلا أن تكون جرت العادة إذا هدد بشيء أوقعه. لكن إذا أعطاه فترة لا يصح أن يكون ذلك إكراها، لأن البعض اليوم ممكن يكون عنده زنقة مالية يقول لك والله أنا أذهب وأتي فلوس من البنك، لماذا؟ لك مكره. لا، هذا لا يعد إكراها، لأن الإكراه له شروط معتبرة عند أهل العلم، وليس هذا صدد التفصيل في ذلك. ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتب الأصول، وليرجع كذلك إلى كتاب فضل الغني الحميد، فيه تفصيل للدكتور ياسر برهامي عن الإكراه وشروط الإكراه والإكراه الملجئ والإكراه غير ملجئ، فيه تفصيل مهم لطلبة العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. وكان أبو فكيهة رضي الله عنه وأرضاه أيضا، واسمه أفلح، مولى لبني عبد الدار، وكان من الأزد، فكانوا يخرجونه أيضا في نصف النهار وفي منتصف النهار في الحر الشديد ينكلون به ويعذبوه حتى يرتد عن دينه، فأبى رضي الله عنه وأرضاه. وفي مرة خنقوه وضربوه وأخذوا يضرب حتى ظنوا أنه قد مات، ثم تركوه، فذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاشتراه ثم اعتقه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. كانت أيام عصيبة. أيضا خباب بن الأرد رضي الله عنه وأرضاه، كان خباب مولى لأم أنمار الخزاعية، وكان خباب يعمل حدادا، فلما أسلم عذبته أم أنمار عذاب شديد، كانت تعذبه بالحديد المحمي فتضرب خباب على ظهره وعلى رأسه ليكفر بمحمد. وكان خباب يقول لا بد لهذا الليل من آخر، وكان خباب ينتظر الفرج، وكان خباب يعيش على أمل. فكان خباب لا يزيده شدة التعذيب إلا إيمانا وتسليما، وكان أهل الشرك يعذبونه فيضربون عنقه ويجذبونه من شعره، بل وألقوه في النار مرة ثم سحبوه عليها فما أطفأ النار إلا ودك ظهر خباب، أي الدهن اللي في ظهر خباب رضي الله عنه وأرضاه. فبعد الهجرة رأى عمر بن الخطاب أثر التعذيب على من؟ على خباب بن الأرت، ورأى البرص كان في ظهر خباب، فلما رأى عمر هذا التعذيب قال عمر بن الخطاب ما رأيت مثل اليوم قط من شدة التعذيب، من تعذيب خباب، وكان صابرا. فكان خباب كالذهب يلقى في النار فيزداد بهاء ورونقا، فكان خباب والأصحاب مثل الذهب، فالذهب إذا ألقي في النار يقول القائل فتنت الذهب، أي عرضته للنار، فحينما ألقي في النار خباب فازداد بريقا وإيمانا وتسليما وعملا وتضحية. والأعجب من هذا، كان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يتابع الصحابة فردا فردا، رجلا رجل، بل كان يذهب للخباب في دكانه، وكان يذهب لفلان ويلقاه، وكان يذهب لفلان يقابله سرا يواسيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا قريش، أخذت قريش تنكل حتى بالنساء، وهذه كانت خلاف عادة العرب، فقريش نكلت حتى بالنساء، يعني قريش فقدت صوابها أصلا، وقريش طاشت منها العقول لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بدين الله عز وجل. فكانت زنيرة ممن أسلم فعذبت في ذات الله، وأصيبت من شدة التعذيب بالعمى، فقال أصحاب الآلة الإعلامية اللات وقالوا بسبب اللات والعزة، فقالت في صمود عجيب وفي صبر غريب لا والله إنما أصابني الرب سبحانه وتعالى، وإن شاء كشف عني. فأصبحت وقد غدا عنها ورد عنها ورد الله عز وجل إليها بصرها. فقالت قريش: هذا بعض سحر محمد صلى الله عليه وسلم. الإعلام. فلما ذهب البصر قالوا اللات والعزة، فقالت: لا والله، في عقيدة جازمة بأن الأمر بيد الله. ثم لما رد الله عجل لها البصر قالت قريش: هذا بعض سحر محمد. أيضا عذبت قريش بعض النسوة ونكلت ببعض النساء. وكانت هناك جارية، جارة عمر بن الخطاب، وهي جارية من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك، فكان يضربها حتى يفطر. سيدنا عمر يضربها حتى يفطر ثم يدعها، ثم يقول لها: والله ما أدعك إلا سآمة، أنا ما تركتك إلا سآمة. فتقول هي رضي الله عنها وأرضاها: كذلك يفعل بك ربك، فعل ما بدلك. تقول: كذلك يفعل بك ربك، تضربني اليوم تضرب غدا. إذن وهنا معنى، ما الذي جعل الصحابة يصبرون كل هذا الصبر؟ استشعارهم لليوم القيامة، يوم القيامة. فقد غرس النبي هذا المعنى عند الأتباع، فمن كانت القيامة حاضرة في ذهنه استقام في هذه الدار. أنت إذا كانت القيامة حاضرة. فقالت المرأة، تقول المرأة لعمر: كذلك يفعل بك ربك. والله هنا تستشعر، حينما تسمع هذه الصور تستشعر هذا المعنى. السعيد من جان بالفتن، ومن ابتلي فصبر فواها له، كما قال صلى الله عليه وسلم. السعيد من جان بالفتن، حينما ترى شيوخ هذه الدعوة يجنبون الأبناء الفتنة، فاعلم أن ذلك سنة من سنن الأنبياء. الأصل، الأصل بأننا نجتنب الفتن. فإذا وقعت الفتن على المؤمن أن يصبر. لماذا يصبر؟ لأن الله مطلع ورقيب. قريش لم تدع أحد أسلم إلا عذبت أو ناله شيء من التنكيل أو التوبيخ. والنهدية وابنتها امرأة لبني عبد الدار كذلك عذبتها قريش. وكذلك مما عذبت قريش من العبيد عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، وكان يعذب حتى يفقد الوعي ولا يدري ما يقول رضي الله عنه وأرضاه. يعذب في ذات الله حتى يفقد الوعي ولا يدري ما يقول. هذه الفترة وهذه الحقبة وهذه الفترة كانت أيام عصيبة. سؤال: هذه الأيام مرت أم لا؟ مرت، صح؟ صح؟ أيام، هذه الأيام مرت أم لا؟ إحنا اليوم نسمع إن مرت، صح؟ إذن نقول عند الفتن وشدة الاضطهادات كانت أيام عصيبة، واليوم نرويها قصة يحمد فيها من ثبت ويؤجر فيها من بذل وصدق، صح؟ فهذه الأيام غدا تروى قصة يحمد فيها من ثبت ويؤجر فيها من بذل وصدق. لكن الفرار المفتون، الفرار المفتون لا يحمد ولا يذكر. أيضا هذه الاضطهادات رسالة لنا نحن اليوم، تقول: صعوبات اليوم ثمن لانتصارات الغد، والألم الشديد والضيق وكثرة الاضطهادات تصبح بعد فترة ذكرى وحكاية للأجيال. وقديما قالوا: الشجاعة صبر ساعة، هيا اكتب قصتك بثباتك. انت اكتب قصتك بثباتك. وبدلك وبذلك وعملك وطاعتك في أزمنة الفتن. الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الوقت, وقت الاضطهادات, في وقت الاضطهادات وقت الفتن الشديدة, قد يكون أعظم الأدوار في وقت الفتنة ثباتك وتثبيتك للآخرين. أعظم دور يكون في زمن الفتنة ثباتك وتثبيت الآخرين, دور نحتاجه, إنك أنت تثبت وتثبت غيرك. أيضا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذه الفتنة ظهر معدن الصديق أكثر. الصديق رجل بأمة, الصديق رجل بأمة رضي الله عنه وأرضاه. الصديق في وقت الفتنة اشترى أبو بكر هؤلاء الإماء والعبيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فأعتقهم جميعا. الصديق بدأ الصديق يصفي التجارات ويجمع الأموال ويذهب يشتري الإماء والعبيد يعتقهم. وقد عاتبه أبوه أبو قحافة وقال له: أراك تعتق رقابا ضعاف, فلو اعتقت رجالا جلد لمنعوك أن تعقد رجال أقوياء عندهم من الجلد يمنعونك. لكن الصديق له هم آخر, قال: إنما أريد وجه الله, أريد وجه الله. دائما أهل الصلاح في زمن الفتنة يفكرون بطريقة أخرى, البعض في زمن الفتنة يفكرون بطريقة خذ جزء من الكعكة, لكن أهل الصلاح يفكرون بإقامة الحجة لله على خلقه ومزاحمة أهل الباطل, يأخذون منهم ما استطاعوا. هكذا يكون دور العلماء. أبو بكر بدأ يشتري, يشتري, ينفق مال هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا, يأخذ يجمع يعمل. فالرجل صاحب الفهم الدقيق, صاحب الفهم الدقيق والنظرة الثاقبة يستغل أيام الفتن في جمع الحسنات, جمع الحسنات. فأنزل الله عز وجل في الصديق قرآنا يمدح الصديق على فعله ويذم أعداء هذه الأمة والمشركين, فقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قالوا: نزلت في أمية بن خلف ومن على شاكلته, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في الصديق رضي الله عنه وارضاه. كم تساوي هذه الكلمة ولسوف يرضى, كم تساوي في دنيا المال ولسوف يرضى. نزلت في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الآن: ثبات الصحابة وبذل الصديق, ما الدافع إليه؟ ما هذا الثبات؟ هذا الثبات كيف استطاع صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة يبث كل هذه المعاني عند الأتباع؟ ما هذا الثبات؟ نقول: هكذا يصنع الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الفتنة في إعداد وتربية, وفي أثناء الفتنة متابعة, وبعد الفتنة مواساة وبث روح الأمل. في وقت الفتنة دور القائد, قبل الفتن دور القائد الإعداد والتربية, وفي أثناء الفتنة المتابعة, متابعة الأفراد في أزمنة الفتنة, وبعد الفتنة المواساة وبث روح الأمل، فثبت الصحابة لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبتوا ثبات الجمال الرواسي رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب الصديق أوذي أيضا، الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل أخذه نوفل ابن خويلد العدوي، أخذه هو وطلحة ابن عبيد الله، فشدهم في حبل واحد ليمنعهم من الصلاة وعن الدين ويجنبهم الالتزام والاستقامة. فانطلق، وقيل من فكهم هو عثمان ابن طلحة، عثمان ابن عبيد الله أخو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب أبا بكر وطلحة بالقرينين لأنهم اجتمعوا في قيد واحد في الحبس، صحبة الزنازين، صحبة القيد. أو والله صحبة قيد تذكر بعد ذلك قصة للأجيال. والحاصل في هذه الفترة، فترة الاضطهادات، الحاصل المبارك فوري يقول: والحاصل في هذه الفترة لم تعلم قريش برجل أسلم إلا صدوه وأذوه ونكلوا به. قريش سياسة الأرض المحروقة، ما تركوا أحد إلا نكلوا به وعذبوه وأصابوه بشيء من الأذى. إن كان غنيا كان له أسلوب، وإن كان فقيرا كانت لهم طرق وأساليب. وهنا انتقلت قريش في أثناء الاضطهادات موقف، يقول مبارك فوري، موقف المشركين من رسول الله، موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لرسول الله فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في منع، في منع لماذا؟ أبو طالب، أبو طالب. وللعلم النبي لما وثق من أن أبا طالب سوف يمنعه صدع بالدعوة. لماذا؟ من التفكير، الخطوة قبل خطوة، الخطوة الأولى، هذا يبين أن النبي كان يفكر لدعوته. الموضوع مش هكذا، لا، ده كان يفكر، وثق أن أبا طالب سوف يمنعه فصدع وتحرك صلى الله عليه وسلم. وكان من الصعب على قريش أن يجسروا على أبا طالب في إخفار ذمته أو استباحة بيضته. أبو طالب كان له هيبة ومكانة، وهذا الوضع، وضع أبا طالب، أقلق قريش ودعاهم إلى التفكير، دعاهم للتفكير ليخرجوا من هذا المأزق دون أن يقعوا في محظور لا يحمد عقباه. المحظور اللي يحمد عقباه عند قريش أن يكون النبي طليقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في منعت العم أبو طالب، وقد هداهم تفكيرهم إلى أن يختاروا سبيل المفاوضة والمفاوضات مع أبي طالب، لكن مع نوع من أنواع وأسلوب من أساليب التحدي حتى يذعن لقولهم. فكرت قريش، قالت: نحن لابد أن يكون في مفاوضات بيننا وبين أبو طالب، لكن في نوع من أنواع التحدي حتى يذعن إليهم. وهنا نقف نقول من جميل صنع الله، وفعله كله جميل سبحانه وتعالى، من جميل صنع الله أنه أرسل النبي في مجتمع قبلي بينهم روابط وأعراف تضمن استمرارية بدايات الدعوة، في المجتمع القبلي في توازن. مجتمع القبلي بخلاف لو أن النبي أرسل في مجتمع يغلب عليه الطابع المدني. لكن المجتمع لأن فيه روابط وفي أصول تربطهم، فكان المجتمع ووقوف. يعني تخيل مثلا الجبير بن مطعم، النبي لما خرج للطائف وعاد، وكانت قريش تبحث عن من؟ عن رسول الله ليقتلوه. فلما دخل النبي في جوار الجبير بن مطعم كان النبي يصلي أمام الناس، ولا يستطيع أحد من قريش أن يفعل شيء مع رسول الله. بل قيل لما أسلم عمر خرج أهل الوادي أي أهل مكة كلهم إلى بيت عمر بن الخطاب بعدما قتلهم عند الكعبة، خرجوا جميعا يريدون قتل عمر بن الخطاب. فأتى العاص بن وائل السهمي فقال له: عمر، إنهم يريدون قتلي وإخافتي. فقال: لا عليك. فقابل الوادي قد انهد على بيت عمر، فقال لهم: إن عمر في جواري. فعادوا جميعا كأنهم نفضوا عن ثوب. في يعظمون هذه الأمور فيما بينهم، هذه الأمور القبلية، وهذا من صنيع من جميل صنع الرب سبحانه وتعالى. أيضا المجتمع القبلي يغلب عليه الموازنات، الموازنة يغلب عليه الموازنة وتقدير المصالح، يغلب عليه الموازنة وتقدير المصالح والمفاسد. وهذه الأمور الشريعة قررتها بعد ذلك. تذكرون حينما اجتمعوا على أبا ذر وضربوه، كيف استنقذه العباس؟ قال: إنه من غفار، ده من قبيلة غفار، ولو قتلتموه سوف تثأر غفار وتمنعكم التجارة، لأنهم كانوا على الطرق فتركوه. مجتمع، إذن يجب ومهم جدا أن يكون داخل المجتمع من يراعي الموازنات والمصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، حتى لو كان بلغة قريش عندهم. يعني الشاهد، فكان أبو طالب حصن حصين وصور عال وسامق في وجه قريش، لكن مع هذا كله قريش نالت من رسول الله. مع هذا كله قريش نالت، لكن قريش ماذا فعلت؟ يقول مبارك فوري: وفد قريش إلى رسول الله. الوفد الأول، قريش أرسلت وفد، قريش وفد قريش إلى أبي طالب، جزاك الله خير. قريش أرسلت وفد إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق عليه رحمة الله: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، وانظر إلى أسلوب كسب الخصم، انظر إلى طريقة كسب التعاطف عند قريش. نتعلم والله، البعض حينما يناقش إنسان، عندنا إخوة ما شاء الله في الدعوة يحسنون كسب الأعداء، يحسنون صناعة العدو وصناعة من يبارزك ويطعنك. انظر إلى قريش، قريش قالت: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، يعني إحنا مع بعض، وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف. إحنا وإنت على خلاف هذا الرجل، وهذا الرجل قد سفه الأحلام وعاب آلهتنا وظل الآباءنا، فقالوا: خلوا بيننا وبينه أو تمنعه. أبو طالب رجل ذكي، لكن العجيب يا إخوة، والله يا إخوة العجيب، إن هذا الرجل لم يسلم. عجيب، عارف هذا الأمر يجعلنا نتذلل لله لكي يوفقنا. أو الله هذا الرجل لم يسلم، وحينما ترى حرص النبي على إسلام عمه تعرف مدى صنيع أبا طالب في مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل لم يسلم، عقل راجح، ذكاء، لماح، شهم، رجل بمعنى الكلمة، غير أنه لم يوفق. إذن فاطلب من ربك الرشد والسداد والتوفيق. والله أبا طالب قال له أبو طالب قولا لينا رقيقا ردهم به ردا جميل، كلمهم كلام رقيق لطيف جميل ردهم به، فانصرفوا عنه تركوه، ومضى صلى الله عليه وسلم إلى ما هو عليه. النبي في أي مكان؟ مضى إلى ما هو عليه يظهر أمر هذا الدين. لكن قريش لم تصبر طويلا، حينما رأت أن النبي ماض في عمله ودعوته. هناك أزمنة حينما يكون من يفاوض عنك، حينما يوجد من يفاوض عنك، يجب عليك في هذا الوقت أن تعمل بكل قوة لكي تكتسب أرض. أنتم معي أو شمعي؟ هناك من يحاور الآن ويدافع عن الشريعة، طب أنا ماذا أصنع في هذا الوقت؟ اكسب أرض، تحرك بقوة، انطلق. البعض يقف ينظر، هذا الوقت مش وقت نظر، هذا الوقت وقت عمل وسعي وبذل، لأن اللحظة تفرق في الصراع بين الحق والباطل. اللحظة الواحدة تفرق كثير، اللحظة الواحدة. النبي في عمله وفي دعوته صلى الله عليه وسلم بكل قوة، فما كان من قريش إلا أن راجعت أبا طالب مرة ثانية بأسلوب، قررت أن تراجع أبا طالب مرة ثانية بأسلوب أغلظ وأقسى مما سبق. وكان النبي يعلم أن المواجهة قادمة ولا لا؟ النبي يعلم أن المواجهة قادمة، لكن القائد المحنك من يكتسب أرض، وأتباع أنصار حتى إذا أتت اللحظة كان هو أقوى وأشد. دورك العمل والسعي في أرض الواقع، دورك الحقيقي الآن السعي والعمل والبذل لتكسب أرض. هكذا تعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قريش ماذا فعلت قريش؟ قريش تهدد أبا طالب مرة ثانية، قريش عادت لتهديد أبا طالب. جاءت سادة قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب، خلاص بقى اللغة إيه؟ اللغة تغير بقى، يا أبا طالب إن لك سنا وشرف ومنزلة فينا. يعني إيه؟ يعني خلي بالك أنت رجل لك سن وشرف ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك. إحنا استنهيناك، يعني قلنا لك انهي ابن أخيك، خلي ابن أخيك ينتهي، استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهيه عنا. ولاحظ أن قريش تتكلم عن قضيتها بلغته، تحس أن قضية شخصية عند قريش. صاحب القضية لابد أن يتكلم على قضيته بأنها قضية شخصية، لكن عند الإدارة هي قضية مؤسسة، فرق مهم يعني. فقال وإن والله لا نصبر على من شتم آباءنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى نكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. إحنا مش هنصبر خلاص كده كتير، والله لا نصبر حتى ننازله، ننازله يعني نقاتله وإياك. تخيل، عارف أن قريش لما قالت هذا الكلام، هذا الكلام قريش استجمعت قواها، لكن هذه اللحظات، اللحظات هذه اللحظات، أين النبي؟ النبي فين؟ النبي فين؟ يعمل صلى الله عليه وسلم، يعمل، يعمل هنا ويعمل هنالك، ويجتهد هنا ويجتهد هنالك. أبو طالب لما سمع هذا الكلام عظم عليه هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي فين في الوقت ده؟ أكيد عند ندوة، عند لقاء، عند جلسة، عند عمل، مش في البيت، صح؟ ليه؟ لأن الوقت، اللحظة، اللحظة في الصراع بين الحق والباطل، اللحظة تفرق، اللحظة. فأرسل إليه، فأتى النبي، أتى وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا ما ذكرنا، فأبقي علي وعلى نفسك، ابقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ده أبو طالب يقول أن الأمر أنا لا أطيقه، لا تحملني أنا ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، أن العم حيعمل إيه؟ حيخذل، وأنه ضعف أمام عن أنه ضعف عن نصرته. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. كلام واضح، هذه القضية قضية منتهية. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، أو أهلك في هذا الأمر. أبو طالب لما سمع هذا الكلام فقال النبي هذا الكلام: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام صلى الله عليه وسلم، أجهش في البكاء وبكى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقام. أبو طالب حينما رأى الإصرار ناداه، فلما أقبل قال له، قال له، نترك الموقف هنا، وهنا نقول: هناك من يريد نصرتك لكنه ينتظر منك الإصرار على قضيتك فقط. والله هناك من يريد نصرتك لكن ينتظر منك الإصرار على قضيتك، إصرار عليها والعمل من أجلها. فقال له أبو طالب، أبو طالب بعدما سمع هذه، لأنه سمع كلمات، أبو طالب سمع كلمات تهز الباطل وتزلزل عروش الكفر، الإصرار، الإصرار أمر في غاية الأهمية عن شباب الدعوة وشباب الصحوة والعاملين لدين الله، الإصرار، الإصرار. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فناداه أبو طالب فقال له: أقبل. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء. وأنشد قائلا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك مني عيونا. عجيب أمر أبو طالب، يقول فاصدع، والله لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب، أقتل ولا أسلمك. عجيب، ولم يسلم الرجل. عجيب والله، سر ربك التوفيق، والله والله سر ربك التوفيق، سر ربك التوفيق، وتذلل إليه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي، هذه تخرج معاني عندنا اليوم، معاني اللي احنا بنسمعها تهون الحياة وكل يهون، صح؟ ولكن إسلامنا لا يهون. النبي يقول تهون الحياة وكل يهون، لسان الحال يعني، ولكن دعوتي لا تهون. ليس بمجرد النظم ولا بالأنشودة، ولكن بالسلوك والأداء والفعل في أرض الواقع. قريش بعد ما سمعت هذا الكلام، قريش أتت بين يدي أبي طالب مرة أخرى. لدى قريش صممت، هذه المرة كم؟ الثالثة. أتت قريش في المرة الثالثة، وهنا نقول الداعية الناجح من يستطيع أن يجعل قضيته قضية مجتمع. أصبحت قضية النبي قضية إيه؟ مجتمع كله يتكلم بها. غلام بني هاشم ونعم الغلام صلى الله عليه وسلم، أصبحت قضية النبي قضية مجتمع. الداعية الناجح من يستطيع أن يجعل قضيته هي قضية المجتمع، واستمراره فيها يثمر إقناعا وأتباع جدد كل يوم. الرسول صلى الله عليه وسلم مصر على القضية، وتحولت القضية في المجتمع المكي وفي الإعلام المكي إلى قضية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والكل يتكلم، والنبي كل يوم يكسب أنصار جدد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما رأت قريش إصرار النبي وأن عمه ماض في الدفاع عنه، وأنه يفارق ويعادي على محمد، أبو طالب أصبح يوالي ويعادي على رسول الله، فذهبت إليه قريش بطريقة أخرى بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، وقالوا: يا أبا طالب، إن هذا الفتى، فتى من قريش، أنهد فتى في قريش وأجمله. أتوا بعمارة وكان أجمل شاب في قريش، فخذه فهو لك، عقله ونصره، عقله يعني لو قتل ادي لك، ونصره أن ينصرك ويؤازرك، واتخذه ولدا، وأسلم إلينا ابن أخيك، أعطينا ابن أخيك، فهو خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعتك، وسفه أحلامك، فنقتله، أعطيه لنا نتخلص منه ونقتله، فإنما هو رجل برجل. يعني النبي بعمارة، النبي بعمارة صلى الله عليه وسلم، أقيسة ومفاهيم عجيبة تجدها. فقال لهم: والله لبئس ما تساومونني عليه، تعطوني ابنكم أغذيه لكم، تعطوني ابنكم نغذيه ونوكله ونشربه، أعطوني ابنكم أغذيه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. فقال المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفوك، والله يا أبا طالب قد أنصفك قومك، يعني قومك أنصفوك وقالوا بالحق والعدل وجاهدوا في التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيء؟ فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، ولكنكم قد أجمعتم خذلاني ومظاهرتي ومظاهرة القوم علي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا الحوار عنيف جدا على فكرة، يعني هو الحوار إيه؟ حوار عنيف جدا، وأبو طالب يتكلم كلام يرقق وفي نفس الوقت بتصميم، يقول: أنتم تريدون خذلاني، أنا كبيركم يعني، تريدون خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنعوا ما بدا لكم. فلما فشلت قريش، خلاص قريش فشلت في أن تصل أو في أن تأخذه بطريق المفاوضات، فما كان من قريش إلا أن قررت قريش أن تعتدي على رسول الله. لكن من يبدأ؟ من يبدأ؟ يبدأ أبو لهب. دور أبو لهب يشبه دور الإعلام، سوف أدلل لك، دور أبو لهب يشبه دور الإعلام بالضبط، لأن لا يستطيع أحد أن يتجرأ على أمر إلا بدعم إعلامي، صح؟ واحد يتجرأ على حرمات الله، يتجرأ على شرع الله، يتجرأ على أي أمر إلا بحث إعلامي، صح؟ وتهيئة وإعمال للعقول. أبو لهب كان دوره إعلامي. قريش اخترقت قريش ما كانت تتعاظم وتحترم منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرسة قريش أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء على رسول الله. لكن هذا الاعتداء محجم أيضا لوجود من؟ أبو طالب، يعني اعتداء محجم مش اعتداء صريح. فما كان من قريش إلا أن اعتدت بجانب أسلوب السخرية والاستهزاء والتشويه والتشتيت والتلبيس، فكأن قريش تقول: الرحم تقطع والأواصر تنزع والعادات والتقاليد تنسف من أجل قضيتنا. قريش تقول: كل شيء ينسف من أجل قضيتنا. دور أبو لهب يشبه دور الإعلام، فكان أبو لهب هو أول من تجرأ، وارجع بالذاكرة، هو أول من تجرأ لما صعد النبي فوق الصفا، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ هذا أمر. أيضا كان أبو لهب له ابنين، عتبة وعتيبة، قد تزوجا قبل البعثة بنات رسول الله، رقية وأم كلثوم، فلما صدع النبي بالدعوة أمر أبا لهب أبناؤه أن يطلقوا بنات رسول الله نكاية في رسول الله. التنكيل بقى، يعني رقية وأم كلثوم، أبو لهب طلق البنات، وهذا أمر طبعا مما لا شك حرب على رسول الله. ولما مات عبد الله وكان ابن رسول الله وكان قد كبر وكان يركب الخيل، لما مات عبد الله استبشر أبا لهب وأخذ واستطار فرحا بهذا الخبر، وأخذ يزيع الخبر ويقول: أبشروا إن محمد سار أبتر لا ولد له. يعني تخيل. وأخذ الرجل، وكان أبا لهب في موسم الحج يكذب النبي أمام الناس، بل وكان يلقي وكان يضرب النبي بالحجارة ويدمي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجه أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبا سفيان اسمها جميل، ولكن ليس العبرة بالاسم وجماله، ولكن العبرة بالاعتقاد والسلوك. اسمها أروى، لكن فعلها قبيح وصنيعها خبيث. فكانت هذه المرأة لا تقل عداوة عن زوجها، وكانت عليها من الله ما تستحق، فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي ليلا على بابه، وكانت امرأة صليطة في لسانها تطيل الافتراء والدس وتؤجج النار والفتنة، وتقود حرب شعواء لا هواد فيها على رسول الله، حتى أن القرآن وصفها بحمالة الحطب من الدس والكيد وتأجيج نار الفتنة. بل هذه المرأة الفاجرة، هذه المرأة أنظمت بيتا الإعلام، بيت شعر، بيوت شعر، وأخذت تقول: مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. لما علمت ووصلها أن الله أنزل فيها وفي زوجها قرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، فأخذت تقول: هجاني محمد، هجاني محمد. وأخذت تقول: مذمم عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. مذمم هو اسمه محمد. انظر للإعلام، الإعلام يصنع ويغير عقول الناس. وأخذت المرأة تفعل الأعجيب، بل قالوا كانت تأخذ الحجارة وتذهب عند الكعبة، فلما رآها الصديق قال يا نبي الله إنها أم جميل تريدك، تبحث عن رسول الله، تريد ضرب النبي. فأتت ثم وقفت على رسول الله فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ إنه قد هجاني. فقال لها الصديق: والله ما هجاك، ما ورب هذه البنية، يقصد الكعبة، ما هجاك. صح، ما هجاها، القرآن يتلى. فأخذت فقالت: إنك مصدق، يعني أنت مصدق فيما تقول. فبعدما ذهبت قال النبي، قال أبو بكر للنبي: لم تراك؟ قال: إن الله أخذ ببصرها عني، إن الله يدافع عن الذين أمنوا فاصبروا يرحمكم الله. اصبروا، دفاع. وفي قراءة: إن الله يدفع عن الذين أمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حملة من أبا لهب، ثم وكان أبا لهب جار لرسول الله، جار، وكان النبي يتعوذ: أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، جار سوء. وكان النبي إذا صلى يلقون فوق ظهره سلى الجزور، وإذا أعطوه البرمة ليأكل ألقوا فيها سلى الجزور. فكان النبي يخرج يفتح الباب ويخرج ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ويلقي ما ألقوه خارج البيت صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي كان يستتر إذا صلى حتى لا يلقوا عليه. أما عقبة ابن أبي معيط وهو أشقى القوم، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، النبي كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ أقبل بعضهم لبعض فقال: أيكم يأتي بسلى جزور بنو فلان؟ يعني من يأتي بجزور بني فلان ذبحوا ويلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم وأتى به، فلما هوى النبي ساجدا لله ألقى فوق ظهر النبي سلى الجزور. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أغني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ابن مسعود يرى، ابن مسعود جبان، خيانة هذه، عمالة، لكن لا يستطيع. يقول: وأنا لا أستطيع أن أصنع شيئا. يقول: وهم يضحكون ويتمايلون ويضرب بعضهم بكف بعض، حتى والنبي لا يستطيع أن يرفع رأسه، حتى أتت فاطمة فطرحت عنه هذا الأذى، فلما قام النبي نظر إليهم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق ذلك عليهم، شق ذلك على من؟ على قريش، وخافت قريش، لأنها كانت تعلم أن الدعوة في هذا البلد مستجابة، فضلا أن الذي يدعو هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أخذ النبي يقول: اللهم عليك بأبا جهل، وعليك بعتبة ابن الربيع، وعليك بشيبة ابن الربيع ابن ربيعة، وعليك بالوليد، وعليك بأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود: وعد سبعة إلا أنه ما حفظ. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت مصرع هؤلاء كلهم في قليب بدر، كلهم في بئر بدر صرعى بدعوى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمية بن خلف تاجر الكفر، عليه من الله ما يستحق، كان أيضا له قسط من الاعتداء على رسول الله، فكان يلمز ويغمز النبي، يلمز ويغمز، يلمز ويغمز. وهذه أوصاف يحذر منها شباب الفيسبوك، الغمز واللمز، احذروا، فإن هذه الألفاظ لنا، مش نزلت في فلان بس، لنا أيضا يعمل بها، غمز ولمز. وأما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة متصافين، يعني عندهم عمل جماعي في قتال النبي، صف واحد متصافين. وجلس عقبة مرة، عقبة جلس مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فتأثر، فلما بلغ ذلك أبي النبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله. وعقبة جلس فسمع القرآن فتأثر، وصل خبر لمن؟ الصاحب الصديق، فأنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله، فبسط، غير أن التفلة لم تأتي في وجه رسول الله فسقطت. وأما أبي بن خلف فأتى بعظم عظام رثة وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه؟ ثم نفخها في وجه رسول الله، فأنزل الله قرآنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال له النبي: تموت ثم تبعث ثم يدخلك النار. النبي قال له: تموت ثم تبعث ثم يدخلك النار. وكان الأخنس الثقفي ممن ينال من رسول الله ويتطاول عليه. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله، أبا جهل. وللعلم النبي دعا النبي: اللهم أعز الإسلام بمن؟ بعمر بن هشام وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبا جهل. فقال: وكان أبا جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه القرآن ثم يذهب، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشع. والله يا شباب، هذه الأربع تجعل الشاب منا يخاف على نفسه من طول الأمد: يسمع القرآن فلا يؤمن، يسمع القرآن فلا يطيع، يسمع القرآن فلا يخشع، يسمع القرآن فلا يتأدب. فهي رسالة لك، صح؟ فيجب أن يكون فعلك مع القرآن إيمانا وطاعة وتأدبا وخشية. وكان أبا جهل يؤذي رسول الله بالقول ويصد عن سبيله، ثم يذهب مختالا بما فعل، فخورا بما ارتكب. وكان فيما نزل فيه في أبا جهل قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى. ما صدق بالقرآن وما استجاب فصلى. عجيب والله. الصلاة، التصديق، الدين هو التصديق والعمل به في أرض الواقع. وكان أبا جهل لغطرسته ولشدته على رسول الله كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي أمام الكعبة أو في الحرم. ورأى أبا جهل النبي مرة يصلي، النبي لم يستسلم لتهديدات من؟ لتهديدات من؟ قريش. ما قالش بركة يا جامع، ما في ناس لما تسمع بس ان في بعض التحركات خلاص وسلام. في شباب يحلق اللحية على طول، شيخ ايه رايك في حلق اللحية؟ اصل الوضع ابتلاء عطول بسرعة. لا، منعوه من قضيته، من دعوته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام صلى، فقال له أبا جهل في غطرسة، فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ يقول للنبي: ألم أنهك أنا عن هذا؟ بصية الباطل يحب أن يكون وصي على الحق، يعني صح، يحب الباطل يفرض الوصايا على أهل الحق. فالشاهد، فقال: ألم أنهك عن هذا؟ أنا مش نهيتك عن هذا؟ وتوعد فأغلظ له صلى الله عليه وسلم القول. النبي أغلظ له القول. طب هنا النبي ماذا فعل؟ أغلظ ورد وتكلم. طب لماذا لم يتكلم عند عمار بن ياسر؟ موازنات، في هنا موازنات. فأغلظ له النبي القول وانتهره، فقال له أبا جهل: يا محمد، بأي شيء تتهددني؟ أنت تتهددني بماذا يعني؟ بأي شيء تتهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، يعني أنا أنادي الناس يأتون لقولي، أنا أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. الله أكبر. وهنا تعرف السر في أن من صنيع الرب عز وجل أن جعل القرآن منجما تبعا لسير الأحداث ليطمئن به صاحب الدعوة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه، النبي أخذ بخناق من؟ أبا جهل، وهزه هز عنيف. وهذه الفعلة فعلها النبي مع من؟ مع عمر. عمر، النبي أخذ عمر منها وهنا وهزه هز عنيف. أما أنا لك يا عمر، إنك لم تنتهي حتى ينزل الله فيك قرآنا. بس بعد عمر أسلم، تأتي قصة عمر إن شاء الله. فخنقه وهزه وهو يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله: تتوعدني يا محمد؟ تتوعدني أنا؟ والله لا تستطيع أنت وربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. فرعون، صح؟ في نفس منطق من؟ فرعون. فرعون ماذا قال؟ قال: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تمشي من تحتي، تجري من تحتي، فمن أجراها من تحتك يا فرعون؟ ومن أمشاك بينها يا أبا جهل؟ إلا أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها. هؤلاء لم يستمعوا ولم يستجيبوا ولم يفهموا. فأبا جهل قال: أنا أعز من مشى بين جبليها. فهل سأل نفسه أبا جهل: من أمشاك بينهما؟ نعم، وقد سماه النبي فرعون هذه الأمة. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال أبو جهل: إن محمد يعفر وجهه بين أظهركم. يعفر يعني إيه؟ يصلي، بس هذه لغة إيه؟ لغة ازدراء وتحقير عند الباطل. محمد يعفر وجهه بين أظهركم. فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبة النبي فحال، فلما جاءه أبا جهل إلا وهو أبا جهل أخذ ينقص على عقبه ويتقي بيده، يرجع الخلف ويتقي بيده هكذا، فقالوا ما لك ما بك؟ فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فالملائكة تنصر من؟ المؤمنين، شريطة أن يلتزموا بمنهجهم وبطاعتهم ويسلكوا الصراط المستقيم. هذه الصور التي ذكرنا من الاضطهادات ومن الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم هي صور مصغرة جدا مما حدث له صلى الله عليه وسلم من الظلم والجور، وكانت هذه الأفاعيل تقتضي والظروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ويكون له موقف حازم وموقف يأخذه اتجاه ما يحدث للمسلمين واتجاه ما يحدث له صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يفكر في أن يخفف وطأة ما يحدث له وللأصحاب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما أثر في تيسير الدعوة، في تسيير الدعوة وتحقيق الأهداف التي يرجوها صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي يفكر فأخذ قرارين في مواجهة ومجابهة إذاء قريش للأتباع وإذاء قريش لشخص صلى الله عليه وسلم. هذا ما سأعرفه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.